قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في الاستصحاء. والاستصحاء طلب صحو السماء وهو ذهاب الغيم. قال أنس رضي الله عنه: دخل رجل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بنيان ولا دار، فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. متفق عليه. هذا الفصل في بيان ما يقال عند الاستصحاء وهو طلب الصحو. هلكت الأموال وانقطعت السبل، يعني من عدم نزول المطر. يغيثنا، يبعث لنا الغيث. ولا قزعة، بفتح القاف والزاي المنقوطة والعين المهملة، هي قطعة من الغيم جمعها قزعة. سلع، جبل معروف بقرب المدينة. هلكت الأموال وانقطعت السبل، يعني من كثرة المطر. يمسكها، يحبسها ويمنعها. حوالينا لا علينا، يقال رأيت الناس حوله وحواليه، أي متصففين من جوانبه. يريد: اللهم أنزل الغيث في مواضع النبات لا في مواضع الأبنية. على الآكام، وهي الأراضي المرتفعة، الجمع أكمة وهي الرابية، والضراب واحدها ضرب بوزن كتف، هي الجبال الصغار. انقلعت، من أقلع المطر إذا كف وانقطع. هلكت الأموال وانقطعت السبل بسبب غير السبب الأول، فإن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولا فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فهذا من قلة المطر، هلكت الأموال وانقطعت السبل. فلما أرسل الله تبارك وتعالى المطر أسبوعا لا ينقطع، جاء في الجمعة التي بعدها يقول: هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنه. فهذا بسبب غير السبب الأول. المراد أن كثرة الماء قد انقطع المرعى بسببها، فهلكت المواشي من عدم الرعي أو لعدم ما يكنها من المطر. هلكت الأموال، الأموال المواشي، وأصل المال كل ما يتمول. انقطعت السبل، أي الطرق، لهلاك الإبل ولعدم ما يؤكل في الطرق. اللهم حوالينا، المراد به صرف المطر عن الأبنية والدور، لا علينا. فيه بيان للمراد بقوله حوالينا، لأنها تشمل الطرق التي حولهم فأراد إخراجها بقوله ولا علينا على الآكام الأراضي المرتفعة وقيل غير ذلك. قال النووي رحمه الله وهي دون الجبل وأعلى من الرابية وقيل دون الرابية. والضراب جمع ضرب الجبل المنبسط ليس بالعالي. وأما بطون الأودية فالمراد بها ما يتحصل فيه الماء لينتفع به. ومنابت الشجر يعني مكان إنباته لينتفع به ولتحصل الفائدة. قال ابن عبد البر رحمه الله مواضع المرعى حيث ترعى البهائم. أن يغيثنا غيثة الأرض فهي مغيثة وغاث الغيث الأرض إذا أصابها. ولا قزعة معناه القطعة من السحاب مثل الترس. لم يرد في قدره لكن في مرحاها واستدارتها. في الحديث بيان أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء، فإنه لم يسأل رفع المطر من أصله، لأن الكلام هنا في هذا الفصل عن الاستصحاء وهو طلب الصح وانقشاع الغيم وانقطاع المطر. فلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم رفع المطر من أصله، بل سأل رفع ضرره وكشفه عن البيوت والمرافق والطرق بحيث لا يتضرر به ساكن ولا ابن سبيل، وسأل بقاءه في مواضع الحاجة. فيه جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح الحي القادر الحاضر، فإن هذا من التوسل الجائز كما في قصة العباس وعمر رضي الله عنهما. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل على طلبه في الاستسقاء وفي الاستصحاء وأجابه على ما طلبه منه. والتوسل خمسة أقسام. القسم الأول التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهو مشروع لقول الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، أخرجه البخاري، وهذا توسل مشروع. القسم الثاني من أقسام التوسل التوسل إلى الله بعمل صالح للداعي، وهو مشروع لقصة أصحاب الغار. القسم الثالث من أقسام التوسل التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر القادر، كما في هذا الحديث وفي توسل عمر بن عباس رضي الله عنهما، فهذا أيضا توسل مشروع. القسم الرابع التوسل بالجاه أو بالحق، كأن يقول القائل أتوسل إليك بجاه رسولك صلى الله عليه وسلم أو بحق نبيك صلى الله عليه وسلم أو بحق فلان، فهذا توسل بدعي وهو من وسائل الشرك. والوسائل لها أحكام المقاصد، لكنه لا يخرج صاحبه من الإسلام. أما ما ينسب زورا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله كذب، ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها ويعتمد عليها أهل الحديث. القسم الخامس من أقسام التوسل التوسل بالذات، وهذا ما يفعله المشركون مع أصنامهم، فكانوا يتوسلون بها إلى الله جل وعلا ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهذا شرك المشركين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.